وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. لا يزال المؤلف رحمه الله يورد في هذا الباب، باب المجاهدة، من الأحاديث ما يناسب هذا المعنى، فذكر من الأحاديث السابقة ما يتصل بنوع من مجاهدته صلى الله عليه وسلم من طول الصلاة والتعب في ذلك وتحمل المشقة، وأيضا متابعة الصحابة رضي الله عنهم له في ذلك، فذكر من هؤلاء حذيفة وابن مسعود رضي الله عن الجميع. وفي هذا الحديث يذكر أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال من أحوال الإنسان، فقال: يتبع الإنسان ثلاثة: أهله وماله وعمله. فهنا يتبع، والله أعلم، بمعنى يلازم. في أثناء حياة ابن آدم يلازمه أهله ويرافقونه ويألمون لألمه ويشتكون لشكايته ويفرحون لفرحه، وكذلك ماله يلازمه فينتفع به ويستفيد منه على وجوه، إما للدنيا أو للآخرة. وعمله الذي يقوم به في حياته. فإذا مات ابن آدم، هذه الأشياء الملازمة التابعة له يرجع اثنان منها، فلا يستفيد منهم إلا ما ورد استثناؤه، فيرجع أهله لم يعد يستفيد منهم شيئا، ويرجع ماله كذلك لا يستفيد منه شيئا، ويبقى معه عمله ملازما له. فعمله الذي عمله في الدنيا من الصدقات والإنفاق في وجوه الخير من المال، ومن صلاة وصوم وتلاوة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وصلة رحم إلى آخر أفعال الخير، هذه تبقى معه، تبقى معه حتى يبعثه الله يوم القيامة فتكون في موازينه. أما أهله فلا يملكون له من أمره شيئا ولا يستفيد منهم، يرجعون بل ينشغلون بماله الذي تركه وخلفه وراءه، فلا يستفيد منهم. ففي الحديث إشارة ودلالة لمن يريد المجاهدة أن يجاهد نفسه على عدم الانهماك في الأهل، في محبتهم والتعب من أجلهم في غير ما طائل، في أمور لا طائل تحتها، تخرج عن حد الواجب والمستحب، فينهمك في أهله محبة وإشفاقا وعطفا أكثر مما ينبغي، وإلا فهو مأمور بالنسبة لأهله، مأمور إلى حد معين، مأمور بتربيتهم، مأمور بالشفقة والعطف عليهم إلى حد معين، لكن المقصود أن ما زاد عن ذلك في الانهماك بالأهل، في الشهوات بالنسبة للزوجات وحتى بالنسبة للبنين من التدليل وعدم حسن التربية، فهذه الأشياء ما تستفيد منهم شيء ما لم يكن ذلك لوجه الله. أما إن كان انشغالك مع أهلك لوجه الله فهذا عمل، عمل تجده في قبرك. أما إن كان مجرد استكثار من الأهل مثل ما كان صنيع أهل الجاهلية، أنا أكثر منه أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا شأن الجاهليين، التكاثر في الأموال والأولاد. فإذا كان من أجل التكاثر في الأموال والأولاد فثق أن ابن آدم بعد أن يلفظ أنفاسه يرجع عنه أهله وماله ولا يبقى أثر لهم إلا المحاسبة، تبقى المحاسبة، يحاسب عليهم ويسأل عنهم. إنما الذي يبقى له ويستفيد منه العمل الذي هو لوجه الله، فإن كان عمله لوجه الله وللدار الآخرة استفاد منه واستنار بقبره وتوسع له قبره فيه بهذا العمل الصالح، مثل ما ورد في الأحاديث قال: أنا عملك الصالح. فهذا فيه إشارة إلى ما ينبغي من المجاهدة، مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة وعدم التعلق بالمال والأهل أكثر مما يستدعيه الأمر الشرعي، والله أعلم.